بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 54. قال رحمه الله تعالى: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، أي لا بما يظنه المكلف. فلو أنه باع شيئا وهو يظن أنه له، فبان أنه باع شيئا يملكه غيره، فالعبرة بما في نفس الأمر لا بما يظنه المكلف. قال: ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء سواء بالبيع أو تصرف فيه بالوقف أو الهبة أو الهدية أو الإجارة أو غير ذلك. قال: ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه، يعني تصرف في هذا الشيء، باعه، أوقفه، أجره، يظن أنه يملك التصرف فيه بملك، أي يظن أنه له، أو توكيل، يظن أن هذا من جملة ما وكله به موكله، فتصرف بناء على ذلك، على أنه وكيل أو على أنه أصيل يملك ذلك الشيء. قال: ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف، لم ينعقد العقد، البيع لا يصح، لأنه باع ما لا يملك وباع ما لا يجوز له أن يتصرف فيه، ذلك الوقت لا يصح، تلك الصدقة لا تصح، تلك الإجارة لا تصح، وهكذا، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما يظنه المكلف. قال: وإن كان الأمر بالعكس، بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه، صح التصرف. يعني لو أنه باع شيئا وهو يظن أنه لا يملكه، ومع ذلك أقدم على بيعه، بعد أن باعه بان له أنه يملكه، صح البيع، صح البيع. لو أنه أجر شيئا وهو يظن أنه يلعب على المؤجر أو على المستأجر، وأنه لا يملك هذا لكن يريد أن يأخذ شيئا من المال، فأجره له وهو يظن أنه لا يملك تأجير ذلك الشيء، بعد أن أجره بان له أنه يملكه أو أنه وكيل من جملة ما وكله به صاحب، فيصح ذلك العقد. قال: وإن كان الأمر بالعكس، بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه، صح التصرف، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات. يعني يقول: لأن المعاملات يغلب فيها ما يظهر من التصرف بخلاف العبادات، فإن العبرة بما في نفس الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 55: لا عذر لمن أقر. هذا العلماء يقيدونه فيما إذا أقر اختيارا، بخلاف ما إذا أقر مكرها، إذا كان أكره على الإقرار، مثل الذين يقرون في النيابة أو في السجن بعد ضرب، بعد تهديد، تحت وطأة التعذيب يقر، هذا فإقراره غير صحيح. إذا كان الإنسان مكرها على أن يقر أن في ذمته كذا وكذا، أو أنه فعل كذا وكذا، أو أنه سرق كذا وكذا، أو أنه هو الذي قتل فلانا، إنما أقر تحت وطأة التعذيب والإكراه، هذا الإقرار لا يعتبر. أما إذا أقر اختيارا فإن إقراره صحيح، وليس له عذر في الرجوع عن ذلك الإقرار. ولذلك العلماء يقولون: الإقرار سيد البينات وأقوى البينات. لماذا؟ قالوا لأن الخطأ فيه غير وارد، احتمال الخطأ فيه غير وارد، بخلاف الشهادة احتمل أنهم شهدوا زورا، يحتمل أنه حصل لهم خطأ في ذلك. كذلك أيضا الوثائق والأوراق احتمال التزوير وارد، لكن هذا يقر على نفسه ويعترف. فحينئذ إذا أقر واعترف فلا عذر له، يؤاخذ بما أقر به من الحقوق المالية وغيرها، فإنه يؤاخذ بمقتضى إقراره ويعامل بمقتضى ما أقر. أقر أنه الذي قتل فلان يقتل به، أقر أنه الذي سرق مال فلان تقطع يده ويسلم ذلك المال، أقر بأن في ذمته لفلان 100,000، حينئذ يلزمه أن يدفع لفلان 100,000 وهكذا. والعلماء يقولون من ادعى شيئا لغيره على نفسه فهذا هو المقر، ومن ادعى شيئا للغير على الغير فهذا هو الشاهد، ومن ادعى شيئا لنفسه على غيره فهذا هو المدعي. فهذه أقسام ثلاثة. إذا ادعى شيئا لغيره على نفسه فهذا مقر معترف، إذا ادعى شيئا للغير على الغير فهذا شاهد، إذا ادعى شيئا لنفسه على غيره فهذا هو المدعي الذي يطالب بالبينة. من أهل العلم من يقول إنه لا عذر لمن أقر كالسعدي رحمه الله تعالى هنا، وغيره من أهل العلم وتبعه تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لو أن الإنسان أقر مثلا بأنه السارق سرق مال فلان وصف لنا السرقة ثم جاء يرجع ويقول أبدا أنا ما سرقت، أنا كذبت، أنا كذبت، أنا كان فقط يعني أردت أن أنظر إيش الذي يكون، قال هذا تلاعب دين الله، تلاعب على القضاء، تلاعب على الذين يأخذون الناس مثل هذا فنعاملهم مقتضى ذلك. ما نقول نقبل إقراره، لأن من العلماء من يقول إذا كان يقر بحق لله ثم رجع يقبل رجوع، إذا كان قد أقر بحق للمخلوق فلا يقبل رجوع، إذا كان أقر بشيء مشترك حق لله وحق المخلوق كالسرقة، حق المخلوق المال وحق الله القطع، قالوا فإننا نقبل رجوعه فيما بينه وبين الله، فلا نقطع يده ونؤاخذه بحق الآدمي فنلزمه بأن يدفع ذلك المال. السعدي رحمه الله تبعه الشيخ ابن عثيمين يقول ما يفتح هذا الباب، هذا باب فساد، إذا فتح هذا الباب أمكن كل أحد أن يأتي ويقر أنه زنى، أنه سرق، أنه فعل شيئا ما، ثم بعد ذلك يمكن. قالوا ولا حجة في قصة ماعز لما أقر 4 مرات ثم لما أقيم عليه الحد حد الرجم فإنه هرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ماعز ما أنكر، لما فر لما وجد مس العذاب ولم يصبر ما قال أنا ما زنيت أو أنا متراجع عن إقراري، غاية ما في ذلك أنه فر وأراد أن يحقق التوبة وأن يتوب كما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، أو كما عرض عنه ابتداء وقال له اذهب فاستغفر وتوب، وكما نصحه أبو بكر وكما نصحه عمر، لما وجد مس الحجارة لم يصبر أراد أن يذهب ويحقق التوبة وأن هذا كاف له فيما بينه وبين الله، فتبعه الصحابة ورجموه وواصلوا رجمه حتى مات. فهذا ليس بدليل على أنه للإنسان أن يرجع عن إقراره، فإن ماعزا لم يرجع عن الإقرار. طيب قال وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها، يعني من الشهود يحتمل خطأهم، الأوراق والوثائق يحتمل فيها التزوير ونحو ذلك، قال فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله. ولذلك يقول بعض الفقهاء الإقرار سيد البينات، الإقرار سيد البينات. قال أما إذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، حتى لو قال كذبت أو نسيت أو غلط، أي أنه لا يقبل. هذا الذي رجحه السعدي رحمه الله، جمع من أهل العلم تبعه الشيخ ابن عثيمين، قال لأجل أن يغلق باب الشر والفساد التلاعب. قال لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، يعني وهذا قد تكلم، وأنا أقضي به حسب ما سمعت، وإنما سمعت منه أنه أقر. قال ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا الأصل. المهم المعتبر أن يكون الإقرار اختيارا، لا يكون تحت وطأة تعذيب أو إكراه. طيب إلى هنا.